ما عجبنيش المنظر العام، قلت هدخل كلية آداب وبعدها في قسم اللغة العربية. فقعدت في هذا اليوم أدور في الدليل بتاع الكليات، وأنا يائس تماما من أن أنا أجد كلية، لأن فاتت الرغبة الأولى مني، خلاص كل الرغبات تستوي، مجموعي ما يدخلنيش هندسة ولا يدخلني صيدلة ولا يدخلني علوم. الكليات اللي ممكن أيامينا كانت كليات قمة شوية وما تدخلنيش كان، فكل الكليات تستوي عندي. فقعد في لحظة يأس كامل أنقي أبص في الدليل بتاع الكليات، لقيت حاجة اسمها كلية الألسن. أول مرة في حياتي كنت أسمع عن كلية الألسن، قعدت أرى، لقيت فيها لغات إنجليزي وفرنساوي وطليان وإسباني وروسي وعبري وفارسي ومش عارف إيه والكلام ده. قلت إيه، أروح الكلية. قعدت أدور الكلية دي فين، قالوا لي بحلمية الزيتون عند التجنيد. أقعد أدور على كلية مدفون، مبنى مدفون. رحت هناك لقيت مبنى عادي كده مكون من 3 طوابق. دخلت يأس، قلت أما أطوف على أقسام الكلية. أنا قلت لك كان وراي عصا غليظة بتطاردني، هقولها لك دلوقتي. قلت أدخل إنجليزي، رحت لقيت العيال بيتكلموا إنجليزي لبلة على وبيضحكوا بالإنجليزي ويهزروا بالإنجليزي بتاع وكان، وأنا داخل عايز أعمل حاجة، ما أنا فشل في الثانوية العامة وأنا مش فاشل في اعتقادي، يعني أنا في نفسي أعتقد أن أنا لست فاشلا فعزيز بوجودي. فقلت لو دخلت إنجليزي هبقى في السبنسة تحت، ليه الولاد دول جايين من الجامعة الأمريكية والمعهد اللي مش عارفيه وكليات لغات ومدارس لغات وبتاع، مش نافع القصة دي. قلت أروح فرنساوي، رحت فرنساوي شرح، لقيت برضو العيال بيتكلم فرنساوي وما نش فاهم ولا كلمة. ليه؟ الفرنساوي الإنجليزي ممكن تفهم اللي بيتكلم، الفرنساوي لأن معظم الحروف سايلة يعني ما بتتنطقش، بص الكلمة 10 حروف بينطع حرفين منها، فكله الكلام متاكل، مش قادر افهم ولا كلمة. قلت مش نافع القصة دي. رحت قسم ألماني، حسيت ان حد بيرميني بحجر، لان اللغة الألمانية لغة دبش صعبة، يعني صعبة جدا، وعرفت فيما بعد ان قواعدها في غاية الصعوبة، ما بتمشيش على وزن واحد، يعني ممكن تتعلم القواعد اللغة الإنجليزية الفرنسية الكلام ده، الألمانية عايزة جهد كبير جدا عشان تتعلم اللغة القواعد اللغة الألمانية وتتعلم اللغة الألمانية والكلام ده. فهربت، يعني أنا أول الكلمة اللي أنا ما انساهاش في حياتي وخلتني أمشي من القسم الدزمخنشت. واحد بيقول له واحد دزمخنشت، أول ما قال دزمخنشت حسيت واحد رماني بحاجة. دزمخنشت دي يعني ولا يهمك، ها؟ فقلت لا البتاع دي مش نافع. رحت روسي شرحه مش نافع، زهقت. طب اعمل ايه يعني؟ رحت قسم ايطالياني، لقيت اللغه الايطاليه جميله جدا، وجمال اللغه الايطاليه جاي من انها بتنتهي دايما بحرف متحرك، يعني مثلا فلاور اللي هي الورد، يعني في الايطالي يقولك فلوري، ها ديل اهو، ها يعني كل كلمة لها ديل يعني، ها؟ ليه انتهت بحرف متحرك؟ فتحس ان في اللغة فيها دلع، يعني ايه؟ زي ما كانوا يعلمونا في الصوتيات فونيتكس فونيتيكا يعني بالاسباني، صوتيات يعني، يقول لك ايه اللغة موسيقية، يقول لك اللغة دي موسيقية واللغة دي مش موسيقية. اللغة الموسيقية اللي هي ايه، تحس ان انت وانت بتتكلم كأن في واحد بيعزف سيمفونية يعني. الإيطالي اللغة الإيطالية كده جميلة فعلا. أول ما دخلت وكده ولقيتها جميلة كده وحلوة، وأنا رجل بحب الأدب وبحب الشعر والكلام ده، فعجبني الإيطالي، قلت خلاص هقعد في إيطالي. يبقى مفيش غير قسم إسباني بس هدخله، ويبقى كده لفيت أقسام الكلية بالكامل عشان ضميري يستريح. خلاص قلت خلاص أنا قررت بقى في إيطالي أنزل إسباني بقى عشان يبقى نهاية المطاف. نزلت إسباني، فكان المعيد بيكتب، لقيت اللغة جميلة جدا برضو، برضو ايه لغة موسيقية برضو جميلة حلوة. ولقيته اول كلمتين كنت اسمعهم زمان ما اعرفش ان ده اسباني، سينيور سيد، سينيوريتا مثلا، لا سينيوريتا انسة، انما الست الليدي يعني اللي هي ايه سينيورا يعني. ماشي، ألاقي مثلا نينيو طفل، آنيو سنة، حاجة جميلة نينيو آنيو، خلاص بقى هنبتدي إيه نشرح بقى، ها؟ فكنا تعلمنا من المدارس عندنا هنا في المدارس بتاعتنا المهكعة دي،

هو حالة التوهان عند الشباب، لا يعرفون ماذا يفعلون ولا يعرفون ما الذي يراد منهم. تاه عمرهم، تاه المحور الأول أو الشريحة الأولى الأهم هي الأسئلة التي وردت إليها. السؤال الثاني مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كثرة المخالفات الموجودة في كل مكان، في الجامعة، في الشارع، في البيت، وفي الأسواق، وفي كل مناحي الحياة في مخالفات، ونحن أمرنا أن ننكر المنكر، فماذا نفعل إزاء كل هذه المخالفات؟ لو أن رجلا أراد أن ينكر منكرا في الشارع فإنه لن يتعدى عدة أمتار وينتهي يوم لي عن يمينه مخالفة وعن يساره مخالفة ومن ورائه مخالفة ومن أمامه مخالفة، فكلما أراد أن ينكر على هذا وجد هذا فيقوم يخلص مع ذلك وينكر على ذلك، بقى مش يروح حياته سهلة. فكيف يمكن أن نحقق هذا الجانب الذي تميزت به هذه الأمة وقدم على الإيمان بالله؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فتأخر الإيمان بالله عن هذه الشعيرة الكبيرة مما يدل على عظمها وأن الدين كله مرتبط بها، وأنه بلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر يستحيل أن يقال أقمنا دين الله. ده المحور الثاني. المحور الثالث وهو العودة إلى الذنب، يذنب المرء ثم يصر ويعني يقول أنا لن أعود، وإذا به يعود فيفعل الذنب ثم يندم ويقول لن أعود ثم يعود. لماذا تنفسخ عزيمته فيعود؟ ولماذا يقدم على الذنب وهو يعلم أنه ذنب ليس جاهلا به؟ لا، يعلم أنه ذنب وقد يعلم سلفا العقوبة المترتبة على فعل هذا الذنب في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يقدم على فعل الذنب. فكيف يقي المرء نفسه بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا حتى يمكن أن يتغلب على هذه على هذا الضعف الذي يلفه في هذه المسألة؟ السؤال الرابع أو النحو الرابع هو ما هي دعوة السلفيين؟ قالوا لأننا فوجئنا في جرائد المجلات في حاجة اسمها السلفيون، وكل شوية هجوم على السلفيين، والسلفيين يهدمون الأضرحة، والسلفيون يقطعون أذن من مش عارف مين، والسلفيون يريدون أن يقيموا الحدود، وحرب لا إرادة بين السلفية الذي ظهرت فجأة، هم يقولون هكذا ظهرت فجأة، وهي فعلا على صفحات الجرائد ظهرت فجأة، لكن هي ليست السلفية وليدة اليوم، السلفية هذه هي القرون الثلاثة الأول، السلفية هي الإسلام باختصار يعني، لأن السلفية ليست جماعة، من الجماعات هي أرفع من أن تكون جماعة. وأن يوالي ويعاد على إطار الجماعة، أنت مننا تبقى ماشي، ما أنتش مننا تبقى خلاص، لا، السلفية ليست هكذا، السلفية هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه السلفية. لا أنظر إلى أفراد السلفيين وتصرفاتهم حتى أحكم على السلفيين، لا، يجي واحد يقول لي طب فلان الفلاني عمل كذا في الطريق الفلاني ولا ضرب واحد على في الشارع ولا كذا، اللي هي السلفية بتاعتكم؟ أقول لا، هناك فرق بين السلفية كمنهج وبين تصرفات المسلمين يعني أرض المسلمون. في كثير جدا من المسلمين لا يطلق عليه اسم الإسلام أصلا، مع اسم محمد وعلي وابراهيم وكذا، مش فينا سنادقة يهتمون إلى هذه الأمة. يبقى أقول إن مفيش إسلام لمجرد إن أفراد فعلوا كذا وكذا والكلام ده. واحد مسلم مثلا مسكوه بره حرامي ولا حاجة، يبقى كل الدولة حرامية والمسلمين كلهم حرامية؟ لا، في واحد كل إنسان يؤاخذ بما فعل. إنما إحنا نتكلم الآن عن اتجاه، ما عبرت عن نظرة، هل الجماهير التزمت بهذا الاتجاه أم لا؟ فده أيضا المحور الرابع. بعد كده في أسئلة حاجة كثيرة جدا، يعني برضو تستحق أن نجعلها من ضمن الأسئلة، لكن هي دي المحاور الأربعة الحقيقة التي نظرت إليها في الأسئلة والتي تستحق لي الكلام. وطبعا واضح أن كل محور من ذلك عايزه جلسات، فأنا سأحاول بقدر المستطاع أن أجيب عن محور المحور بحسب ما يعني يسعى الوقت. و ربما بعض طلبة الجامعة ربما أول مرة يسمعوني، ربما ولا يعرفون طريقتي، وأنا لي طريقة معينة اللي يسمعني أول مرة بيدوه وممكن يقول ما مش هسمعه تاني، لأن الذي تعود أن يحضر لي محاضراتي خلاص كده المنظومة دماغه مضبوطة لي، لأنني كثيرا ما أخرج عن الموضوع حتى يظن المستمع أنني نسيت، وبعدين أرجع إلى الموضوع مرة أخرى. سبب خروجي هو ضرب الأمثلة، أريد أن أضرب مثالا واثنين وثلاثة وأربعة على ما أريد، وبعدين أرجع إلى المحور الذي كنت أتكلم فيه عشان يحصل نوع من التصور. أنا لا يعنيني بالضرورة أن أجيب عن المحاور كلها، لا، الذي يعنيه أن تخرج أنت وأنت مؤمن بهذه الفكرة التي قلتها لك وأقمت الدلائل عليها. فنأخذ أول محور الذي يعده المحور الأول لأهميته البالغة، وهو أن كثيرا من الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يعرفون ماذا يريدون ولا ماذا يراد منهم. نرجع إلى بديهية معروفة لنا جميعا، وأحيانا البدلية من شدة بساطتها تكون بالغة التعقيد بالفهم، وهذا من الأعجاب. يعني أنا مثلا عندما أقول لأي واحد سأسألك الآن سؤالا وتجيب فورا، يعني لا تفكر ولا نصف ثانية، تديني الإجابة فورا، قد يباغت ويتنعسف ولا يستطيع أن يجيب مع سهولة السؤال وبساطته، وإن الدنيا كلها بتقول لماذا لا تزوج؟ ممكن تفاجئ مع أن السؤال شو سهل، ممكن تفاجئ أن محتاج تفكر ولو لعدة ثواني، مع أن النص السؤال بدأ جدا وسهل خالص. فمن سهولته ووسطته وكثرة استدلاله صارت الإجابة صعبة، زي ما احنا بنقول في المثل من كثر خطبها فارت، المفروض من كثر خطبها هتروح نشيل، لكن فارت ولا واحد شاب كله بيتفرج ببلاش ويمشي. السؤال الذي أنا سأطرحه الآن إجابته معروفة تقريبا يعني إن شاء الله بالكل، وهو لماذا خلقت؟ عرضوا لتفاصيل الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حاجة سهلة بسيطة. حقيقة لماذا مع سهولة الجواب فأنت المسألة معقدة على الأقل على الواقع، الواقع يشهد بكذب الإجابة اللي الناس يجاوبها، ها؟ يعني هو يقول أنا سأفعل نعترف كحافين ان كل شيء خلقه الله عز وجل خلقه لحكمة بالغة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. أحسبتم أننا خلقناهم عبدا؟ لا، تعالى الله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. هم المؤمنون الذين يعرفون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. أما الكفر ربنا عز وجل يقول إيه؟ ذلك ظن الذين كفروا فهو ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا قط إلا لحكمة بالغة سواء أدركها أو لم تدرك. يعني لسان السماء الصين لا العصافير بتنقل القمح والصين تعرفين مليار و500 مليون فلما العصافير كمان تشاركهم في القمح يبقى خلاص العملية ايه؟ خلاص هيجوع. فعملوا وسائط للعصافير فخرجت لهم دولة من الأرض أهلكت الحرث والنسل. يبقى العصافير دي كانت تبقى موجودة ولا لا؟ أيوه، إذا اتخذت على هذا الدود الذي لو ترك هيضيع هيفسد أكثر مما تفسده العصافير. عشان في واحد يقول لك ربنا خلى الجبال دي كل شويه اعمل لها كده وترجعها لي تاني. ها؟ ما هو اسمه ذباب. ده ذباب يعني كلما ذب فلا ذب. ها؟ اسمه ايه؟ كلما ذب العلو يا رب يشرب ايه؟ يرجع لك مره ثانيه ذباب. ها؟ خلى ربنا خلى الذباب ليه؟ اصل مش عارف. لأن كلك محدود ولا استغرب من بني آدم الذي يعتقد أن سمعه محدود وبصره محدود وكل شيء محدود لأن عقله غير محدود يا أخي يفهم كل حاجة ولا يريد أن يسلم أنه يفهم أنه لا يفهم في أشياء. يعني النهارده النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور. قبور الجميلة دي فيها صراخ لو نحن سمعناه ما دفننا ميتا. فكلم الله عز وجل هذه الأصوات عنا ولا نسمعها عشان تتم مسألة الذات وإلى بيت الحديث مجيده علشان يسمع صوته وهو يصرخ ليل نهار ما يعرفش حد ينام منه. بتبقى في البيت وابوك وامك وابوك بتعشنا ده بقى صراخ بقى واحد تاني يعذب مثلا نسال الله العافيه وان ينجينا واياكم من عذاب القبر من عذاب النار. فالسمع محدود لما تروح تعمل ايكو على القلب ويرتاح لك صوت الدم المتدفق في الشرايين صوت عالي جدا جدا ومتعب للغايه شلاه الناس. انت خدت حاجه حتى فينا من يعرف اي مكنه لازم في اثناء الحركه تزن يبقى صوت وراء كتير جدا جدا. تخيل بقى لو بعدين اخويا بتزن بتزن وقلبك بتزن وودانك وتشتغل بتزن اي حاجه في جسمك بتعمل زنة كده لأن الموتور شغال. أنت ممكن يحصل لك إيه؟ وعد هذا ها؟ أنت حاسس أي حاجة في أي حاجة؟ بتنام وتقوم وسالم ها؟ سمعك هذا محدود تحت الأرض في كائنات ونام بيكلم بعض وعلى سبيل بيتكلم بعض ولا مش عارف يتكلم انت مش وصل لك حاجه يبقى سمعك محدود بصرك لما تقف في وسط قضاء وتبص للسماء اللي فوق دي مولدها بصرك السماء شكلها ايه نازل على الارض صح يعني لو بصيت بجد اربعه في خيمه حواليك السماء نزلت المنظر ده حقيقي يعني السماء نازله على الارض برضه بس بصرك تحلو كده ذوقك كل حواسك اخدها كده اشمعنى عقلك بقى اللي انت فاتح له عن بحري ومالوش حدود ما هو لابد ان يكون محدودا ايضا صح زي ما كل الحواس محدوده لابد ان يكون عقلك ايضا محدود يبقى في اشياء خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمه نحن لا ندريها ونحن لا نعرفها طيب انا لم ارجع لي الايه التي بينت لماذا خلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون في اسلوب عربي اسمه نفي الحصر نفي الاستثناء يفيد الحصر أداة الاستثناء اللي هي ايه الا صح لانه هتسلم المفروض يعني هتسلم ها الا لما تلاقي حرف نفي قبل الا يبقى تعرف ان بعد المعنى يوصف به اللي بعد كلمه الا وانه محصور عليه هو فقط لا يتعداه الى غيره فعندما تقول لا اله نبي الألوهية لا بعد يقول إلا الله أثبتها لله وحده دون غيره تمام كده يبقى حصرت الألوهية فيما بعد إلا مباشرة طالما إلا دي منفية بلا أو ما أو إن اللي هي بمعنى لا برضه أو بمعنى ما إن عليك إلا البلاغ أي ما عليك إلا البلاغ ماشي وما أو ما نفي وما خلقت الجن والإنس إلا الأداة الاستثناء هو ليعبدون يبقى أنت مخلوق لإيه؟ فقط أنت مخلوق للعبادة إيه؟ فقط الخلق والخطأ أتانا من مفهوم معنى العبادة فبعض الناس بتصلي العبادة تروح في المسجد وتقعد بقى تصلي ليل نهار وبتاعه والكلام أو إنك أنت تاخد أي لون من ألوان العبادة وتمسك فيه ويبقى خلاه العبادة هي عدد الأنفاس العبادة تستغرق عدد أنفاسك أما نفسك الروح هتبقى ايه المرفوع صح ولا لا اما انا بتروح تبقى ايه المرفوع يبقى صدق بالايه العباده اذا العباده هي الحياه تمام العباده مجيئك حركات قدم لعباده لكل حركات عباده ولكل سكنة عبادة كل صفة مع ضدها عبادة يعني الفرح له عبادة له عبودية ضد الفرح الحزن له عبودية الشبع له عبودية الجوع له عبودية اليقظة له عبودية النوم له عبودية الرضا له عبودية السخط له عبودية كل شيء وضده، ده له عبودية وهذا له عبودية، ومطلوب منك أن تكون عبدا هنا وأن تكون عبدا هنا. لو إنسان حقق العبودية هكذا يبقى شملت كل حياته أم لا؟ ممكن تمر بلحظة بلا عبودية؟ أشهد أن أقول لك وأنت نايم في عبودية، فواحد يقول لي طب ده لغز وأنا صاحي لأن عندي حركة وعندي إرادة والكلام ده، لكن وأنا نايم ها ورصيدي يسامع وسامع جار، إيه العبودية اللي في النوم والنوم اللي تسمي مرفوع عن القلب؟ أقول لك عبودية النوم إيه؟ عبودية النوم تظهر في الأذكار الموظفة. إيه الأذكار الموظفة؟ الأذكار الصباح والمساء وأذكار دخول الخلاء وخروج منه، الخروج من البيت ودخول البيت، رؤية المنتهى، رؤية الريح والرعد والبرق، الأذكار عارفين سميت موظفة ليه؟ لأنها وظفت لوقت بعينه. فأذكار الصباح ما ينفعش تقولها دلوقتي. ليه؟ لأن وقتها راح. أذكار المساء ما تجيش ينفع إيه؟ دونها الصبح، لأنها وظفت لإيه؟ لوقت المساء. عشان كده سميت الأذكار الإيه؟ الموظفة. ليه؟ لأنها إنما تقال في أوقات بعينها، زي ما يكون موظف بيروح الشغل بتاعه من الساعة 8 للساعة 2، هي دي وظيفة، خارج هذا الوقت ليس موظفة، تمام؟ طيب، لما تيجي تنام عشان تؤدي عبودية النوم، لكي تؤدي عبودية النوم، بتذكر الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضع نام على جنبك الأيمن، ثم ضع كف يدك اليمنى تحت خدك، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك. خلاص، هذه فقرتين أهو، وجهت وجهي إليك، ألجأت ظهري إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أبليها وفوضت أمري إليك، بعد ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها ومات من ليلته مات على الفطرة. الفطرة اللي هي ايه؟ الإسلام. الدعاء ده مشتمل على معاني جميلة كثيرة. أنا هقف بس عن الثلاث فقرات الأولى عشان أبينك كيف حققت معنى العبودية والتنايم. معروف إن النوم هو الموت الصغرى، كلنا لما بننام أرواحنا تفارق أجسادنا وتصعد إلى فوق. خلاص، قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها أيضا. اثنين نايمين جنب بعض، واحد مات والثاني استيقظ، ايه اللي حصل؟ ان هما الاثنين لما ناموا ارواحهم الاثنين طلعت فوق. الله يتوفى الانفس حين موتها والذي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت. اللي قضى انه يموت ما يرجعوش ايه؟ ما يرجعوش روح. خلاص، يبقى لها جزء. ويرسل الاخرى، اي الروح الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى، لسه أجل مبلاش. إذا وحنا بالنام موتا، ولذلك يرفع القلم عنك وتنام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يستيقظ. يبقى النوم هو الموضة الصغرى، أنا نمت، أنت ليك عدو ولا لا؟ ها؟ من هو عدو؟ جميل، الشيطان أقسم أن يضل كل بني آدم إلا المخلصين. فبعدلك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله لنفسه. فالشيطان ليس له سبيل، إذا ربنا اصطفاه الشيطان راح معك، بخلاف المخلصين بكسب الله. الشيطان ممكن يلعبه ويجلبه مرة وهو يجلب الشيطان مرة، بس في الآخر يختم له بالخير، لأن العبرة بالخواتيم. يبقى إذا أنا عندي عدو أقسم أن يضلني، يبقى عدو مستعد دائما، بس سلاحه بصفة دائمة لا ينام، عيد بسرايا فترة واخدين خطوط سير. قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة. يتهدي شوي، ينام شوي، ما بينامش ليه؟ عنده سرايا، ها؟ كذلك إذا نام ده شغال ليه؟ عموم الأمر أن يضل بنيان ويخوي النار. فإذا كان عدوك لا ينام وممسك بسلاحه، طب انت يا مسكين لما تنام مش ممكن العدو يغتالك؟ مش ممكن يقضي عليك وانت نايم؟ انت محتاج حماية، من الذي يحميك؟ ارجع بقى للدعاء الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تنام على جنبك الايمن وتحط يدك تحت خدك الايمن، نقول اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، كأنك تقول أنا واحد من اثنين، إما أن أنام فأموت ولا أستيقظ، وإما أن أستيقظ وأمسك. فيا ربي إن مت وكنت قضيت علي انك لن ترد علي روحي فقد وجهت وجهي اليك. اتفهمت؟ يبقى كانك لما تقول وجهت وجهي اليك كانك تقول اللهم ان كنت قضيت ان تقبض روحي ولا تردها الي فاني قد وجهت وجهي اليك. خلاص؟ وإن كنت قضيت أن في حياتي بقية وستردني إلى فستردني إلي روحي فقد ألجأت ظهري إليك لأنني نائم، وإنما يأتي العدو الغادر يطعنك من الخلف غيلة وغدرا. العدو الجاش والقدام يطعنك من الخلف، عشان كده قال إيه؟ كأننا قال فإن جعلت في عمري بقية فاحمي ظهري، لأنني عندما نمت ألقيت سلاحي وعدوي لا يلقي سلاحي، فسيقتلني سيغتالني فاحمني. يبقى حققت العبودية والكلام ولا لا؟ حققت العبودية، تقول يا رب أنا مستيقظ أنا ذاكر لك، كل شيء في الحياة دي ومن وضع الحياة لها ذكر، زي ما قلت لك مختلف مبتدا له ذكر، الريح قامت لها ذكر، الشمس حاميه لها ذكر، البص في الفلاه له ذكر، تاكل له ذكر، تشرب له ذكر، مثلا تغرب له ذكر، تدخل بيتك له ذكر، تخرج من بيتك له ذكر، تدخل خلاء له ذكر، تدخل خلاء له ذكر، ها أغضبك إنسان له ذكر، فرحك له ذكر، إذا الحياة لها أذكار لو الإنسان حفظها سيظل ذاكرة، فتكون أنا صاحي ومستيقظ أنا لم أذكر ربنا، وأنا ذكر الله جنة من الشيطان، طب لكن لما نام أنا بقى وأنا خلاص بقيت ميت، من الذي يحميني؟ يبقى لابد أن أحط العبودية في آخر كلمة أقولها وألجأت ظهري إليك، ثم تيجي الفترة الثالثة وفوضت أمري إليك. التطويض العلماء بيفرقوا بينه وبين التوكل، وفي علماء ما بيفرقوش، وفي علماء يقول لك التوكل أفضل من التطويض، وفي ناس يقول التطويض أفضل من التوكل. الذي أفهمه أنا إن التطويض أن التوكل مع الأسباب، أما التفويض عادة يكون بلا أسباب، فقدت الأسباب كلها فوضت أمري إلى الله. فوضت أمري يعني كفر حد، فقدت كل شيء. فإن العبارة ذهبت، مش في شاب سعودي كده كان قال قصته انه غاب ليله في البحر راكب بتاعه وخلاص وعارف انه ميت وعارف انه صرت الملك ومش عارف ايه كده، حد ما كان يصور ثاني يوم وانجاه وكده، اهو ده التطويض. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ما يعرفش ظلمة البحر الا واحد عليها زي كده بالليل والشاطئ لا يمكن حد يراه، ولو حبيت انت تكون حتى افضل السبعين في العالم وعايز تصل الى الشاطئ انت ما انتش عارف انت ماشي بطول البحر ولا العرض، ما هو من افضل ناس في حال البحر ولا ماشي بالطول، الشاطئ على يميني او على شمالي، والمفروض انا عشان اصل الشاطئ اقطعها على العرض مش بالطول، ما انتش عارف انت رايح لعرض ولا طول ولا شمال ولا يمين، وله ظلمات وسبب الترس وبتاع والميه والغرق اهل ظلمات البحر، فلا فقد الاسباب خلاص ما عادش فيه حاجه. فانت لما تنام تكون قد فقدت الاسباب كلها بالاول، عشان كده جت كلمه وفوضت امري اليك، اي فقدت الاسباب كلها، فاحمني حتى لا يغتالني عدوي غدرا وغيله وقد وضعت سلاحي. هذه عبوديه النوم، ومن عبودية النوم أن يكون الله سبحانه وتعالى آخر مذكور لك، وهو أول مذكور لك إلى الاستيقاظ. هذه عبودية الاستيقاظ، أول ما تصحى من النوم بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني آخر مذكور لك لما نمت كان رب العالمين، وأول مذكور لك عندما فتحت عينيك هو رب العالمين. يبقى حياتك ما بين الاستيقاظ والنوم كلها لله ولا لا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك قلت وانا اول المسلمين. اولا تفسير الايه، لان كان في بعض الناس بيسالني يقول طيب يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ماشي لله، طب مماتي لله ازاي؟ انت عرفت كيف يكون مماتك لله؟ بشرح الايه؟ بشرح هذا الحديث. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك قلت انا اول المسلمين. يبقى كل سكنة وحركة لها عبودية. إذا رجعنا عشان نفهم معنى العبودية حتى نكشف القصة بالنسبة لنا، وهتبقى سهلة جدا ويسيرة. كل الناس يسعى إلى التمكين في الأرض والاستعمار اللي حاصل في العالم كله بقصد الهيمنة وفرض اللغة والثقافة وأن يمكن له. الإنجليز لما جم احتلوا مصر مش كانوا بيعملوا خيارات مصر بس، لا، كان أهم حاجة عندهم ينشروا اللغة الإنجليزية، لأن اللي بينشر اللغة الإنجليزية ستأخذ ثقافته وتأخذ منظومة حياته بالكامل. وعشان يعملوا القصة دي ويرفعوا من شأن اللغة خلوا زمان أيام بلده وضع تعليم في مصر ومن مصر داخل لكل بلد عربي، خلوا مدارس اللغة الإنجليزية حاجة كده سوبر فوق، وداروا الحصص الأولى طالب لسه جاي ونشيط والكلام. حصة الدين الحصة الثالثة بكل الوضع من العصور، بل حصة اللغة العربية تبقى الثالثة الرابعة بكل الوضع الثاني ايه؟ بألف. مرتب مدرس اللغة الإنجليزية 12 جنيه، مرتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. انت بقى لما تحب عايز تشوف مستقبل ولادك كأب، هتدخله في انجليزي ولا عربي؟ طبعا استقبلهم. النهارده ده اللغه السائده الان، تتعلم انجليزي، تتعلم فرنساوي، تتعلم طرياني، الماني، اسباني، ايطالي، اي لغه من اللغات، وده العرب. مما يفتح الكلام كنت زيارة لبعض الدول العربية في الخليج يعني، وفي البلد دي لازم تتكلم ثلاث لغات، تتكلم هندي وأردو باكستاني وإنجليزي. ليه؟ لأن العمالة كلها شغالة بثلاث لغات دول. ورحت مرة مع واحد بعد المحاضرة كان يشتري حاجة معانا من المحل، المهم راح لقى واحد هندي من المحل، فقعد يتعامل كده ما هو مش عارف يتكلم هندي، فعمالين ايه زي لغة الخرس كده، فمعرفش يفهم العامل انا عايز ايه. فانا خلصت ايه، تعالى نبقى بالليل هيكون ايه صاحب المحل موجود. ورحنا محل تاني لقينا واحد بيتكلم انجليزي والاخ لغته مكسره ما عرفناش نتفاهم. انا مشيت وانا قلبي ينزل، طيب انا لما اروح لهم في بلدهم بتعلم لغتهم، ده كلام معروف، بتعلم لغه عشان اعرف اعيش عندهم، لكن لما يجيلي انا اتعلم له، يعني انا مكتوب عليا اروح له اتعلم اللغه ويجي لي اتعلم اللغه دلوقتي. ليه لماذا هذا الذل؟ واللغه دي تبقى نازله تحت ويتريقوا على اللغه العربيه. انتوا فاكرين شاطر ومشهور وما بينهما طازج؟ ها، عارفين القصه دي؟ هذه قصه ثانيه لتشويه اللغه العربيه، بل مع اللغه العربيه نفسه اكثر من القصه دي. قال لك ان احنا عايزين بدل ما نتكلم كلمات انجليزي نقلبها عربي، بس ايه؟ بس برضه كلمه تكون لذيذه لطيفه خفيفه كده، الجماهير ما تشعرش ان فيه ثقل لما انا اقل من العربي. ماذا؟ اوكي سهل، طب عليك اوكي نخليها ايه؟ بالعربي وتكون سهله زي اوكي جدا. مثلا يعني يقول لك ايه؟ عايزين نشوف كلمة سهلة الجماهير تقبلها، فيقول لك نعم، حاضر، طيب، مثلا، قال لك طيب، كلمة ترجع في الدنيا كلها ساندويتش. ساندويتش دي كلمة مش عربية. طبعا عايزين نحط كلمة عربية مكان ساندويتش. قال تارك ولا أنا فاصل شاطر ومشهور وبينهما فاصل. انت ممكن تسيب المحل ده ولا لا؟ نفس اللي هيعملها ساندويتش هيعملوه اصل شاطر ومشهور اللي هو اللي يبدا بيسيبه من ايه؟ بالسكينه. وما بينهما طازج. الطازج ده احنا هنحطه نقط وانت كسبون بتختار هتاكل ايه؟ تقول له اديني شاطر ومشهور. يقول هو يقول لك وبينهما ايه؟ تقول بطاطس او طماطم او فلافل. انتوا بتتحرروا دي مصر. اكيد ما انا بدل كلمه ساندويتش اعمل الجمله دي بقى علماؤنا في مجمع اللغه من البلاهه لدرجه انه عايز يحط كلمه بدل كلمه وتبقى كلمه خفيفه للدم عشان الجماهير تقبلها يحط لك الدرسه دي. ها سطر ومش بعيد يكون الواد اللي بيعمل سندوتشات مصدق يقول لك اعرف وندخل بقى قصه بقى وبتاع فيقوم يقبحوا اللغه بحاجه زي كده. عشان كده القصيده الجميله بتاع حفص ابراهيم اللغه العربيه تشتكي نفسها لوسعت كتاب الله غصبا وايه وما قلت عن ايته وعظاتي كيف فكيف قضيت اليوم عن وصف ايه وتمثيل اسماء لمخترعاتي انا البحر في اعشاب الدر كامل فهل سالوا الغواص عن صلفاتي. ده كله منظومه بسبب ايه؟ جايه من فوق. اللغه الانجليزيه تبقى هي اللغه الام لكل يسعى الى تعلمها عشان يلاقي وظيفه ب 12 جنيه لما يبقى مدرسه انجليزيه. ودرس اللغه العربيه يجيبوه في الافلام والمسلسلات. لابس البنطلون بتاع الاسك بتاع زمان ده معرفش انتوا اذا كنت شفتوه ولا بتاع ها؟ ابو ابراهيم حملات تمام كده وكل شويه يجيبوا لك ويشدوا كده ويشدوا كده ها؟ ويعمل لك حمله كده وفي التمثيليات والافلام يجيبوا كده ها؟ واللغه العربيه لما يكون واحد بيتكلم اللغه العربيه في فيلم مثلا المأذون جاي عشان يعقد قرار ولا حاجه يقول يا جماعه خلصونا باقه لما قال باقه ده كده لغه عربيه فصحى بقى ها؟ بيشيل كده وتريق على اللغه. فلما يكون مجتمع بيتريق على حاجه معينه الكل بيفر منها ولا لا؟ كل ما بيفر ما يتعلمهاش فكله يتعلم لحد النهارده عشان احنا امه مستهلكه وهم امه مخترعه. الكمبيوترات والنت والبرامج الكمبيوتر والكلام ده كله جاي من هنا كله بيتعلم لغه العصر. الكمبيوتر لغه العصر. طب الكمبيوتر كله انجليزي لازم تتعلم المصطلحات وتعرف الكلمه دي اختصار ايه كلمه ايه ودي مش عارف راح فين والكلام ده. وعشان تحرز تقدما البرامج والبرمجه وكله بالانجليزي لازم تروح تاخد دورات حتى بلدك تاخد دورات بالانجليزي وتطلع بره عشان تعرف تاخد الدوره دي وتجيب شهاده من هناك عشان ترجع في بلد لك قيمه. مين اللي طبع اللغه العربيه؟ مفيش حد خلاص. حتى النهارده كله بيدرس في المدارس الاجنبيه بالانجليزي الا العرب. ما يعرفوش يدرسوا بالانجليزي برضه اصل هيبقى عربي يدرس انجليزي مش هتنفع. فيبقى الحساب والرياضه والبتاع اسمه العلوم والجغرافيا والتاريخ والتربيه الاجتماعيه كله بالانجليزي الا اللغه العربيه. طبعا ما ينفعش تبقى بالانجليزي لازم تبقى ايه؟ باللغه. طب انا هطلع اعمل ايه باللغه العربيه؟ اكل بيها ايه يعني؟ ولد دلوقتي مستوى متدني في الارض مش عارف يعرف جمله بالعربي بس يعرف يجيب الشاذ في قواعد الانجليزيه شواذ القواعد ويحاكم بينها ويرجح بالأدلة لدرجة إنها تنبهر الواد معلوماته وصلت للدرجة دي. أه؟ فالاستعمار أي استعمار في الدنيا؟ وداخل في أي بلد عشان ينشر إيه؟ ينشر لغته أولا. اوعى تقول لي ياخد بترول وياخد الكلام ده تحصل حاصل بياكلوا في مناعة، بس أهم حاجة عنده أن ينشر إيه؟ لغته دي سينقل ثقافته بكثرة حاله الكامل إلى مجتمع الآن. ولذلك تشوف وجهات المحلات في بلاد المسلمين كلها بالجديد. أي واحد يفتح محل قد كده أهو 2.5 × 1.5 يقول سوبر ماركت. يا عم ده أنا بدخل في كده ماركت إيه اللي أنت عمال تتكلم فيه ده؟ ها؟ طب ليه تقول سوبر ماركت؟ ليه ما تمشي إزاي بروح المحل؟ أيوه أخف يعني كلنا على بعضنا في البيوت وحتى البصرية والناس الفلاحين في أراضيهم واللي بيعملوا الفلاسفة يقول لك نروح السوبر ماركت يلا هات مش عارف الفلاس وهات الميجل ومش عارف ايه. فالسوبر ماركت وهات الفلاس بقت سهل. حتى اللي لو بالعربي يقول بالانجليزي مثلا اوبر عمر يعني وثاني ازاي؟ أحذية بدل المحل الأحذية تشوز. إيه اللي خلى كل المحلات وجهتها جديد؟ بتروح تشتري أي حاجة زي تشيرت ولا بتاع كلام ده تلاقي كله بالإنجليزي مكتوب على سيد الولاد وعلى ظهره. صح الكلام ولا لا؟ وأنت لو راجل مرتجل مش عارف ولا حرف إنجليزي ما بتلاقيش. تروح تدور على فانيلا ولا تدور على بنطلون ولا بتاع، لازم تلاقي كله يا على وشه على ظهره إنجليزي. علشان يبقى الحرف الإنجليزي تحت بصرك على طول يبقى سهل. بيعمل نوع من الحنين. ها؟ دي تحتها دراسات نفسية عميقة. مش مجرد كلمة مكتوبة على قماش. لا. عشان يبقى انت ليل نهار الحرف الانجليزي هو المقدس مش الحرف العربي. فكل امه بتدخل عشان تستعمل امه ثانيه قصد القصه دي. يبقى اذا احنا كلنا كامه نريد التمكين. ها رجعت انا ثاني اهو لما كنت بقول احنا كلنا مع تمكين. التمكين ماخوذ من كلمه مكان. والمكان ده في الهواء ولا على الارض؟ لازم يكون على الارض لان انت مخلوق ما تطيرش من جناحيك. حتى اللي بيطير من جناحيك لازم ينزل على حاجه. الطير ما يفضلش طاير 24 ساعه، لازم ينزل على شجره على فرع، لازم ينزل على مكان. خلاص عشان كده اسمه ايه؟ التمكين بالنسبه لك المكان. الجيوش لما تهجم لا يمكن القوات الجوية تحرز انتصارا إلا إذا المشاة احتلت المكان. ها؟ يعني أيام العراق لما تمر العراق من فوق الطيارات تطلع فوق وتضرب صواريخ. مين اللي يحسب المعركة؟ القوات الجوية ولا المشاة؟ المشاة اللي هم ماشيين على الأرض. القوات الجوية في تقدر تفضل من الكلى، بتكسر النواه بالمرارة، بتهد الكبائر، بتسحب الكلام ده، بتقتل الناس علشان القوات الأرضية تمشي وتلاقي مكان تتمركز فيه وتبتدي إنه يتعمر وتعيش. يبقى لا تحسب الحرب إلا بالقوات البرية. إنها تسيطر على المكان. إحنا كأمة المسلمة بنسعى للتمكين. مش عشان ناخد خيرات الناس ولا الكلام ده، لا. شوف قال الله عز وجل وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه المراد من المدينة السيطرة على المكان. يعبدونني أهو لا يشركون بي شيئا. ولو كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. احنا لما بنقر على أي أمة الغصب أن نقيم عبادة لا انك انت بتاخد فلوس ولا انك انت بتاخره ولا تحوله عن دينه اذا اراد ان يطلع على دينه اطلاق كل الكلام ده ليه موجود. بس الايه دي جت بعد ايه؟ جاءت بعد عده ايات تكرر فيها ذكر الطاعه اكثر من 7-8 مرات. وانت تستطيع انك انت تقرا كلام سوره النور من اول ايه 46، لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك للمؤمنين. الايات قسمت الناس الى قسمين، قسم يدعي الطاعه وهو ليس كذلك، وقسم مطيع لله ورسوله. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. فالقسم الاولاد انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. خلاص. بعد كده الايه قال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فإننا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلافهم في الأرض. إذا أنت عشان لك مكان على الأرض لابد أن تفعل مبدأ سمعنا وأطعنا. طيب أنا النهارده لما أقول لكم يا جماعة احنا خايفين على القران والسنه وانتم تقروا في الجرايد الكفر البارح جرايد مستقله وثائق الحريه كل ما بيتبع دون ان يحكم الدين من الحرب الى الزنداق على طول. ها ما في وزاره الثقافه كان وزير الثقافه رجل ملوش علاقه بالثقافه بالمرض كان يسموه الفنان. ها يقول لك بيكتب سريالي ومش عارف ايه. طب سريالي انا على سريالي هكتب سريالي دلوقتي وحبيت بتعظيم سلام اعمل ايه؟ هجيب دواء حبر وكوباها على الارض حتى يتولى الحبر 13 يمين شمال وعملت خط كده وخط كده ونص كده ونص كده وبص في النص كده هو ده السريالي او ده نفس السريالي. ها تبص للوحة يا ابويا مش فاهم اي حاجه وتلاقيها عيد لا فيها حتى ما تعرفش تعلقها في صاروخ. ها عصايا رايحه كده ورايحه كده ومش عارف ايه والكلام ده. فالناس حاطين على وزاره الثقافه 23 سنه فضاعت الهويه بالكليه لان الثقافه هي التي تميز الامم والثقافه دائما تنبع من دين الناس واخلاقهم وعاداتهم. اوعى تكون فاكر ان الثقافه جاية من الهوى. الثقافة منظومة الأخلاق في المجتمع. إذا كان المجتمع مسلم الثقافة بتطلع إسلامية. يعني أنت مثلا لما الولد ابن الصغير سنتين وعنده ضيوف قام جاي على الضيف واداله قلم على وشه وهو عايز بقى سنتين ولا 3 سنين ما يبقاش حاجة. انت بتقول له ايه؟ عيني يا ولد عمك ايه دي الثقافه؟ اللي انت تربيها للولد اللي كان اسماعيل يجي يمسك حاجه يقول له كده هي دي الثقافه الولد يتربى عليها يطلع من الصغر وعارف ان دي كده وعارف ان ده عيب. طب كده وعيب دي اتاخدت منين يعني؟ مش من المنظومة الأخلاقية؟ اللي الاب والام اتربوا عليها، فاولاد ولاده اتربوا على العيد دي، ابوه رباه وامه، وهو ابوه مربوه وهو، لحد ما تصل الى المنظومه دي الاولى. يبقى الثقافه في اي مجتمع كان هي خاضعه في الاصل لمنظومه الاخلاق والعادات والتقاليد. لما يكون احنا كمسلمين الدين حاجتنا، بتبقى منظومه الاخلاق دينيه عندنا. الله قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بنتوقع على هذا الكلام، فبنسمع ونطيع بناء على هذا الكلام. ولكن الثقافه نشر الكتاب من سنوات اسمه آية جيمة، والدنيا كلها قالت واتكلمنا وما خلناش للوزير ولا للوزارة ولا الكلام. آية جيمة، واحد زنديق ألف كتاب اسمه آية جيمة، كتبوا على وزن القرآن الكريم زي آيات القرآن الكريم كده، آية جيم آية جوم الجاية جيم، ها كده عملت كده. بس تكلف في الأول إيه؟ إيه اللي خلقت في الكتاب وسميت كده؟ قال إن الله ظلم حرف الجيم، أو ده في دولة دينها ليس الإسلام وفيها مؤسسة يقول لك الأزهر الشريف، أهو عين عينك أهو عين عينك، الله ظلم حرف الجيم، هو حب ينصف. طيب إيه وجه الظلم يعني حرف الجيم؟ قال لك لم يذكر في الحروف المقطعة اللي في بداية السور ألف لام ميم، ها ألف لام راء كاف ها يا عين صاد، ها ما تلاقيش الحروف المقطعة اللي ظاهرة ياسين، عشان في بعض الناس فاكرين ظاهرة يعني اسم لسان رسول وياسين اسم لسان رسول، لا ياسين حروف مقطعة زي ألف لام ميم، طه ها اسمه حروف مقطعة، ها ما هوش اسم. فإذا حرف المقطع طلب من حرف الجيم هو عايز ينقص حرف الجيم. طب خلينا العام ساجد لهذا الباب الضرب. إذا جاز وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أن يحط الله عز وجل خلقا من خلقه أو عبدا من عباده، حد ممكن يرفعه؟ ومن يهن الله فما له من مكر. لو صرفنا يعني هذا لو مشينا على الزنديق لحد باب الدار حتى المنظومه ما بينهاش، فرض ان يقول هذا الكلام وقال للدنيا، ومع ذلك اتسحب الكتاب، اتسحب بعد التي والذي ولد اعشاب البحر، الولد اللي كتب صوره زي صوت البقر في مجله وزاره الثقافه من عده سنوات وجاء طبعا العلماء وكفروه وبتاع وكده، او الثقافه شغاله في هذا شغاله مع التغيير اللي بره. فالثقافه زي ما قلت لكم بترجع الى منظومه العادات والتقاليد اللي انا قلتها لكم دي. طيب لما اجي اقول يا جماعه احنا خايفين عن القران والسنه اللي سقف الفوضى زاد، مش هو سقف الحريه، سقف الفوضى زاد ويبقى قناه كفريه كل يوم وبتاع والكلام ده، وانا بقول لهم انا خايف على القران والسنه. انتوا كشباب ايه دوركم؟ انا ساقص عليكم مثلين، مثل اللي احنا بنكتفي بيه ومثل اخر اقوله لكم علشان انت تستنكر من الوضع اللي انت فيه. انا المثالين دول هقولهم وهحاول الم الموضوع لانه طويل ومهم، وان قدر الله سبحانه وتعالى واداره الجامعه سمحت بمحاضرات اخرى حال واصل معاكم هذه المحاور الهامه اللي هي جتني في الاستدلال او الثالث او الثاني. فروى الإمام البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابها. زيد بن ثابت ده كان أحد قتال واحد لغة اليهود اللي لغة العبرية وزي المثال ده ايه عربي. لما اقول لك تعلم اللغة العبرية وسيكون راتبك في اليوم 100 جنيه في اليوم وانت ولد ابن ابيك والخلاص يعني ذكاء وانطلاقا وعبقرية هتتعلم اللغة العبرية وتبقى زي شارون في قد ايه؟ يعني مثلا لا يعني 4 سنين ده مش النبوي ده نبوي لا على النبوي يعني ايه يعني وقت خلاص يعني حيث على الاقل سنة ونص مثلا 30 يبقى الولد ايه ابن ابي والعلامة يعني خلاص كده يعني نتفق على هذا موافقة ما لا سيد قراره لا بعدين سيد قراره طبعا عشان سيد قراره دلوقتي بعدين سيد قراره ما مش حد يحضر معاه ده نقولهم بانه بطاريه ما بيحصلوش بين ثلاث جلسات بين الشعب لكن انتوا كاملين الجلسه مش هيجي جلسه تقعد عليها كمان موافقة يعني سنة ونص عشان تلاقي ايه 100 في العبرية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال زيد بن ثابت الذي لا يعرف شيئا عن لغة اليهود قال له تعلم لغة اليهود فإني أخشى على كتابنا. سيد على القرآن اليهود يحرفوه تعرف اليهود لهم معانا طب في القرآن ها يجي الكوريتور كده لو في تنوين ضمتين يقوم بكوريتور شايل الضمه منه ها عشان يبقى ايه يبقى النطق غلط ولو حط ضمه ومفيش حد يتشفى يشيل اختها ولو مفيش حد يتشفى يشيل الحرف اللي عليه ضمتين ها ويغير وبدل لكن الله عز وجل لم يكشف القران الى الناس واكل التوراه الذي حرفوها وكل الإنجيل إلى النصارى فحرفوه لو وكل القرآن إلينا لحرفناه بس عشان لآخر الكتاب ومفيش نبي بعد كده ولا وحي ينزل تولى الله عز وجل حفظه بنفسه قال إنا نحن أنزلنا الذكر وأنت له لحافظون لو شال ضمة واحدة للكوريكتور العيال اللي قد كده أهو في جنبات الأرض يقول لك غلط يكتشفوه على طول لو حرف الزاد حرف يرد عليه أبصار المسلمين في جنبات الأرض فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني أخشى عليه على كتابنا يقول زيد ابن ثابت فتعلمت لسان يهود وحذقته يعني صار حاذقا حاذقا تقولش مولود لاب وام يهوديين 100% مش ممكن لكنته طريقه كلامه ممكن لواحد يتعلم اللغه اصل يظهر على طول البني ادم اللي يتعلم اللغه حتى لو كان من افضل الناس نطقا يتعرف ده ابن اللغه ولا لا لازم يتقالوا لجنه تبينه على طول ها فيقول فحلقته في كام؟ في 15 يوما. 15 يوم. وانا خرجت لكم الاثر ده كما اتكلم وذكرت لكم ان اسناده جيد، اسناده صحيح يعني اهو، ده مش من اساطير الاولين ولا من الف ليله وليله ولا من الزينه وليله، لا كلام ثابت اهو اسناده ده. انما انا راجل مشتغل بالحديث وعارف الاساليب واعرف اصحح واعرف وعارف القصه. قال فحلقته في 15 يوما. في رواية الترمذي قال زيد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية فإني أرجع على كتابنا. حق هذا يقول السريانية للعبية. قال ولا مانع أن يكون أمر بتعلم اللغتين معا. فبدل تعلم السريانية والعبرية وحلقة في 15 يوم ده يغيب علينا؟ لابد أنه مؤيد من رب. قصة مفيش غير كده. هذا فوق ضرة البشر. انت يا جماعة تعمل كده، كذب أخشى على كتابنا، ما نمشي ليه لا؟ أنا لما أجي أقول لك كشاب مسلم تنتمي إلى دينك انتهاء حقيقيا إني أخشى على القرآن والسنة، أنت ما تنامش ليه؟ لما حصل الفوضى لأصحاب الشرطة بعد 25 يناير والكلام ده، مش عاملين لجان شعبية في الشوارع؟ ليه؟ لجان شعبية ليه؟ يعني الناس عملوها بصورة القليل. عشان إني أخشى على عرضنا، إني أخشى على أموالنا، عندنا لجان شعبية. واتعملت بصورة تلقائية وفورية لحاجة الناس إلى الأمن. محتاجناش نعمل دستور ولا نعمل اجتماعات ولا هذا يا فلان وهذا رئيس مجلس إدارة وهذا المحافظ وهذا نائب المحافظ وهذا رئيس الوزراء عشان نعمل. الناس بطبيعة عملتها لوحدها. ليه؟ حالة كانت تقتضي هذا. فأنا عندما أقول لك إني أخشى على كتابنا ولا تتحرك إذا ليس لك انتماء صحيح إلى هذا الدين. يبقى مشكلتك الانتماء، كيف ننتمي الى الدين؟ ازاي الدين اللي اغلى من حياتي، اغلى من قلبي، من امي، من لحمي، من دمي؟ ازاي انا اوصل الى هذه المرحله؟ وان يكون ديني هو المقدم رقم واحد. المجتمع على كلام الله ورسوله، ونحن مؤمنون بالله ونعلم ان المرجع والمصير الى الله في النهايه. هنحاسب في الاخر على القسمين والنقيض وعلى الذره واثقال الذره. إذا كنا نعلم إن إحنا نرجع إلى الله إذا لابد إن إحنا نعد العدة لهذا، هل أنت مهتم إلى دينك إنما حقيقيا؟ لا. هي المشكلة من هنا، لا المشكلة من هنا. تعرف الانتماء لو كان صادقا، لو كان الانتماء إلى حجر تجيبنا دين. لو ده حجر مش لرب العالمين، لحجر حبيبنا دي، بس لو انتماءك صح كان صحيحا. المثل الثاني ان انا اهتم كلمه حجر دي واختم بيه معاصي. يعني جايب واحد يقول ده زيد بن ثابت وكاتب الوحي وانت لسه بدون مؤيد من الله. طب احنا كلنا يعني ما دور ما بين كسيد وعوين وثالث ما فيه خير مثلا، يعني ده مقتل نفسك كده. ما بقولش ان الامه كده، الحمد لله الامه مليانه بالخير، لكن انت ممكن تاخد الحمد لنفسك وتقول احنا فين وهم فين ورجال رجال والكلام ده اللي لازم مناسبات كتير. لا انا هجيب لك واحد انتمى لتراب وهقول لك عمل ايه. طيب مين حول العمليه تاني؟ اللي طرق يعني كان بين اليابان والمانيا وبعدين الحلفاء امريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا. وانتهت القصه من سيمنز المانيا واليابان وسيمنز المانيا، المانيا الغربيه والمانيا الشرقيه واليابان ضربت القنبله النوويه في هيروشيما وناجازاكي وأجبرت الإمبراطور الياباني على توقيع وثيقة الاستسلام والتسليم والطيارون اليابانيون بحروا لطائراتهم في الرحيل، فكانت أمة كانت أمة قوية عزيزة. وبعض الأخبار الروايات اللي أنا قرأتها إن جماعة من الطيارين اليابانيين لم يتحملوا الهزيمة، نزلوا بالطائرات بتاعتهم على سبيل الانتحار عن الأسطول الأمريكي فدمروه. نزلوا بيبوس طيارة كده في المنتحر، وكانت النتيجة ضرب اليابان بقنابل النووية. اتدمرت اليابان، وبعد ما كانت السبب نزل الضرب، وكثفوا اليابان لحد النهر. وألمانيا ممنوع على اليابان أن تصنع أي شيء عسكري، ممنوع تصنع طائرة عسكرية ولا صاروخ ولا دبابات، وفي تفتيش على كل المصانع اليابانية كل 6 أشهر، وممنوع يكون عند اليابان يورانيوم مخصب لتصنيع قنبلة ذرية، كل المفاعلات النووية لقصد الطاقة وإنتاج الكهرباء زي فوكوشيما بعد الزلزال ده لحد الأربع مفاعلات دي كان قصد منها الكهرباء مش تصنيع القنبلة الذرية ولا تخصيب اليورانيوم. وقال لهم سنطلقوا أيديكم في الصناعات السلبية، تعمل منتجات، تعمل تسجيلات، تعمل راديوهات، تعمل عربيات، ماشي، لكن تصنيع عسكري ممنوع. ممكن يكون سمحوا لهم يعملوا عربية مصفحة زي ألمانيا مثلا، بس ما سمحوش لألمانيا حتى النهارده تعمل حاجة خاصة ألمانية 100%، لكن الاتحاد الأوروبي يقول الاتحاد الأوروبي يعمل عربية جزارة، الجنازير من فرنسا والعجل من ألمانيا والبتاع ده من أستراليا، عشان ما يبقاش في دولة ألمانيا ما تبقاش دولة لها تصنيع عسكري مخصوص. إلا في حدود ضيقة خفيفة جدا ما لهاش قيمة، لكن الطائرات المقاتلة والقاذفات والكلام ده محرم على ألمانيا واليابان لحد الأرض. طيب عمل إيه اليابان؟ احنا قلنا الحرب العالمية الثانية 1945، النهارده اليابان في عالم الصناعات رقم ايه؟ رقم 1 في الدولة، وإلا في دول أخرى تستيقظ في بعض الحاجات زي ألمانيا مثلا. وألمانيا والغريب إن الدولتين اللي دمروا ألمانيا واليابان هم اللي طالعين على موجة العالم، وإن معظم المخترعين العالميين العباقرة ألمان، حتى اللغة نفسها تلاقي الألماني زي جيتا والجماعة دول لما بيكتبوا حتى جيتا ده اتعلم اللغة العربية وترجم قصائد لتعرف ولا تشرب. حد فيكم يعرف قصائد ولا تشرب؟ أنا لو جبت قصائد لتعرف ولا تشرب زي القصيدة اللي كانت ترتيبها جيتا يعني ما عرفش يقولها يعني. أنت من 10 فضل ان انت تفهم ان القصيده الاولها ان الشعر الذي دون سبع الا قتيلا دمهما يطل، خلف العبء علي ولا انا بالعبء له مستقل، ووراء الشعر مني ابن اخت باطع عقدته ما تحل. ها دي قصيده ضرب وشر اللي هو اول ابيات فيها ده ترجمها رغم صعوبتها البالغه ترجمها الى اللغه الالمانيه. فنرجع ليه اليابان لما دمر اليابان بدأوا يعملوا يوفروا بعثات إلى الخارج يحضروا دكتوراهات في كل العلوم يعني. كان منهم واحد اسمه أوساهير، أوساهير شاب ياباني راح عشان يحضر الدكتوراه في ألمانيا، دكتوراه في المحركات. المهم أوساهير ده حمل هم أمته وهو رايح حضر الدكتوراه، وقالوا طبعا مشرف على الرسالة. المهم يقول إن ذاك في يوم من الأيام معرض إيطالي في محركات إيطالي، ووقف قدام المحرك وهو مش فاهم المحرك ده بيشتغل إزاي، حط الكهرباء يشتغل، طب يشتغل إزاي الدورة كانت إزاي؟ نطق كيف نطق؟ مش عارف. يقول لو استطعت ان اعرف كيف اعمل هذا المحرك طبعا بتوع مسائل الدكتوراه في الخارج كان ماله منح من الدوله. انتظر اول شهر خد المنحه راح اشتغل محرك ايطالي حصان حصان ونص فيما اذكر. اخذوا شالوا بصعوبه بالغه الى السكن عنده. قال ثم وضعته على منظره ترابيزه وانا انظر اليه كانه تاجر من الجوهر واقول لو استطعت ان اعرف كيف اعمل هذا المحرك لغزونا اوروبا. اوروبا دي اللي هي استعمرت فرق. قلت لك ان شيء هم امه مهزوم كانت في القمه من التحت فاليوم امر مش عارف يعيش ومش عارف لا يستطيع ان يعيش في بلد نفسك انما امتد همه الى هم الامه برقعتها. فبدا يفكر في القصه ثم قرر ان يدرس خرائط عمل المحركات. نزل الخرائط 10 ايام ليل نهار يدرس خرائط المحرك خريطه المحرك السلوك رايح فين والحركه تتصل منين لمنين وتكمل. بعد 10 ايام بدأ يفك المحرك. كل قطعة مكتبة يكتب عليها رقما وصورة حدها كده يركبها مش عارف المصمم ده يروح فين ولا القطعة تركب فين ولا السفينة يروح فين فحتى لا يتوب كل قطعة مكتبة يديها رقم عشان يرجع للأرقام يرجع المحرك مرة ثانية. فك المحرك كله وبدأ يركبه تاني. بقول فلما جمعته وشغلته اشتغل قال كاد قلبي ان يتوقف من الفرح لمجرد ان عرف يفك ويركب. بس راح للاستاذ بتاعه في البعثه مش على رساله وقال له انا قدرت اعمل كذا كذا كذا وقدرت افك المحرك ولكن اشتغل. قال له طيب انا عندي مفرغ محرك عطلان تفضل تفتحه بطريقتك وشوف العطل فيه. اخذ المحرك وفكه واذا بتست متآكل الاسنان جوه المحرك ده المعطل. جاء حديده على وزن التست وشغال بالمنشار والمبرد ومش عارف ايه والكلام ده قاعد يعمل له ايه سنان والكلام ده وركبه. قال فشغلته فاشتغل. كانت القصة دي 10 ايام. راح للاستاذ قال له انا عملت كذا كذا وريت ترسم الاجر. قال له حسنا عليك الان ان تبتعد لمصانع صهر الحديد والنحاس والالومنيوم. خلي بالك ان هو رايح المانع عشان يعمل ايه؟ يحضر الدكتوراه ويرجع بدال نقطه مش هي دي علاقه الدكتور ده نقطة ودي يقول لي بس هو عايز يرجع لده النقطة. ده نسي الحدود نسي الدكتوراه عشان شايل هم ايه؟ حمل هم أمتي مهزومة. هو ده اللي أنا عايزه عندكم. نحن أمة مجيدة لو صح دماؤها نصل الى الاوج في سنوات معدوده. بس لو صح دماؤها وخرج كل انسان من فلك نفسه ووسع رقعه همه وجعلها هم الامه وليس هم الشخص اللي هيروح يزاقك للطور ولا بتاع الكلام ده. اخذ بعض راح على بصره قال كنت اعمل عاملا تحت العالم يعني مش عالم نائب عالم وكان ياكل الوجبه بتاعه وهو بيشتغل. ظل في المصنع ده صهر النحاس الحديد والالومنيوم وعمل الصباط والكلام ده كام سنه؟ 8 سنين حتى اتقن هذا الفن تنفيذ. الإخلاص والانتماء كبطن الحامل. الحامل ممكن يكذب لو واحد حامل وكل يوم الجنين بيكبر في بطنها، تعرف تكذب الحامل؟ أنا اخترت بطن الحامل بالذات علشان المثل قريب ومش هتعرف يكذبه. عايز أقول لك الانتماء والإخلاص يريح. أنت لو مخلص رحلك بتظهر حتى لو أردت أن تكتبها بالبان مهما اجتهدت أن تكتبها بتظهر غضبا عنك. طبيعة الإخلاص وطبيعة الانتماء الصادق كده. ولذلك أنت ممكن تبقى تستغرب تبقى في حالك والناس بتثني عليك بره. انت ما بتعملش حد والناس كل ما تدخل فلان ما شاء الله عليه ابن حلال سبب وكذا وكذا وكذا برغم ان انت ما عملتش حد واستغرب انت لا اديت كلمات ولا انت عملت هوا وتقول اختاروني انا خير من يمثل عليهم فارض يمثلهم في الانتخابات والبناء وانا هنا ومش عارفين كلام ده وتجيب تكرههم غير ما تحصل وواحد تاني تشكه ما عملناش حاجه. هو طبيعي الإخلاص كده والانتماء يظهر رغم العين. كذلك الانتماءك على حزيفة وصل إلى الميكادو. الميكادو ده رأس الطائفة في اليابان حاجة ضخمة كده. قالوا له في واحد اسمه سهيل شغال وعنده هم كده فقال بعت له رسالة قال أريد أن أتعرف بك أنا بلغني عنك أخبار وكده. أي واحد من الرقص الطائفة زي غيث دولة ولا الكلام ده وهديه بعدك يقول لك من فضلك نفسي أشوفك. إحنا بنعمل إيه؟ ليلتنا ما بننامش النوم يطير وأشوف بقى إزاي وأقول إيه وأجيب الإنشاء كده ولا حاجة ها ولما أقابله طب لازم اتعلم البروتوكول قبل ما اقدم ولا هم عطوا او مثلا او كل حاجه بالبروتوكول. ها اوعى تكون فاكر ان في رئيس دوله قال رئيس دوله سلم عليه كده او يضرب الحضن او يقول كده. لا في بروتوكول حط الرجل على رجل. في رؤساء دول يحطوا رجل على رجل ورؤساء دول التانيين عليه جابوهم ممنوع يحط رجل على رجل. ها وزير الخارجية الأمريكي لما يتقل أي رئيس دولة عربية يحط رجل على رجل ورئيس دولة عربية يحط رجل على رجل أصل ده بروتوكول. ها؟ أوعى تقول فاكر العملية ضربة تنازل كده ولا جاي خط ناس. ها؟ كل حاجة بروتوكول. يقعد على يمينك يقعد على شمالك بروتوكول. مش أي حد يقعد على يمينك ولا حد على الشمال. رقم اثنين اللي بعد اللي بعديه محسوبه مين اللي يقعد مش اي حد يلحق يسوق عليه. ها فلما يقول له اريد ان اراك فيقوم بسهير يبعث له رساله يقول له ايه؟ يقول له انا لا استحق ان تراني حتى انشئ مصنعا للمحركات على ارض اليابان. دي طبيعه اي واحد مخلص والتاني ما هو المنافقون يعملون للناس عشان تقدروا تطبقوا وتظهروا لاي رئيس ولاي رأس. انما اهل الديانه الرئيس ولا رئيس هو فلس ممسوح عندهم لانهم لا يعملون له انما يعملون لله. فطالما وجهتك يمين هتبص شمال ليه؟ عشان كده قال له انا لا استحق ان تراني ولم يرتضي قوي ان الميكان يقول له عزلوك. هارون الرشيد في الحج كان بحاجة ثلاث سنوات فقال للرجل بتاعه اللي هو السكرتير الخاصة بتاعته قال له عايز حاجة من العلماء وجالسه قال له اسمه كان ابن عيينة وجابوا له بعض العلماء والكلام ده. فقال لهارون الرشيد يقول له طيب ألك إلينا حاجة؟ عايز حاجه معينه بعد كده تعملوه في قرار يقول له والله فلان مديون بكذا عايزين سنتين وفلان مديون بكذا سنتين ومش عارف كده. العلماء كلهم كانوا يقولوا كده. هارون الرشيد قال له انا عايز حد ما يطلبش مني حاجه. دورنا على واحد ما يطلبش مني حاجه فجابوا له الفضيل بن عياض. جابوا له الفضيل قالوا له هارون عايز. قال له مالي ولهارون اعمل بيه وما طاش يروح. خلي بالك هارون الرشيد ده امير المؤمنين ما كانش امير عزبه اسمها الاول. كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكه. كان يقف على النظر اليه سحابه كده يقول ايها السحابه امطري هنا او امطري هناك فسوف ياتيني خرجك اما ذكاء او جدي. كان حاكم العالم هارون الرشيد اللي النصارى شوهوا صورته وطبعوا تعطل له راسه وجواله. ولو لقوا واحد كده زي كده يقول ده ولا هارون الرشيد في زمان. ها؟ لانه ادبه ورباه وكان سنة يحج وسنة المجاهد يغزو. فهارون الرشيد لما القضية قال مالي ولي هارون ليه؟ مش عايز حاجة. طول ما انت مش عايز حاجة انت عزيز. طول ما انت مش عايز حاجة لحد انت عزيز. قال سفيان الثوري إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. جرب. ايه اللي بيخلينا عايزين نعيش حياه كويسه ونفرش بيت كويس ونجيب اجهزه كهربائيه ونجيب مش عارفين ونجيب ايه ونجيب ايه ونجيب عربيه جديده ونطلع مش عارفين كلام ده ونروح مصايف. طب ده يقول عايز فلوس اجيبها منين؟ خلاص لده وده وده والكلام ده. لكن اللي مش عايز حاجه للدنيا خبز وملح يكفيني مفيش حاجه يقدر يتعبني لان الحاجات بتنزل. ها؟ وخلاص وده في الدنيا خذ ومد. مالي ولي هارون؟ قال هارون قال اروح. كان هناك في الوادي الرياضي مولع شمعه بالظبط المخيم بتاعه في منى. دق ليه الباب مين؟ قال له هارون. ما قالوش امير المؤمنين ولا قال له هارون عرض أم مطف الشمع. تمام؟ بيقول الجواب الحكايه اللي هو كان مع هارون فدخل هارون يتحدث موضوع الكعب الفني بتاعه هو على وش مفيش نور. قال فدخل هارون يتحدث والفضيل كمان بايه؟ يحدث بدور على هارون. ها؟ قال فوقعت يده يد الفضيل على يد هارون. فقال الفضيل ما ألينها من يدي إن نجت من عذاب الله غدا. شوف ما ألينها من يدي الملك مترفع العين أي بلد إيه؟ سس سن طبعا عز ولذلك وقال كده اهو ما يعرفش ايه مين اللي هو عمال يحس وكلام ايده كده ما قال يا اهميه ان ايه النجت من عذاب الله غدا. قال فبكى هارون. والقصه طويله مش عايز يعني اخوض فيها قصه لذيذه وجميله جدا مش عايز انا ايه اخوض فيها عشان ما اقولش عن اللي انا عايزه. المقصود طول ما انت حر عزيز مش محتاج من حاجه وانت ايه؟ لا يعنيك فلان راح فلان جاء فلان كلمك فلان دعاك وسهيل من كده. وسهيل ينتمي الى تراب اليابان الى امه كانت في قمه العز تنتشق حسام العز الى امه مهزومه وقع الامبراطور وثيقه الاستسلام فشيء هام الامه دي. فلا يعني ما بيعملش عشان بكذا ولا عشان ده النقطه. ها؟ فاهمه كبير. قال أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشأ مصنع أولياء. وسهيل تلقى حوالة مالية من الميكادو بخمس آلاف جنيه استرليني. هذه اختارته فرح لأنه دي نواة مصنع صغير يشتري عشان يعمل مصنع في اليابان. الفلوس فلوسه ولا فلوس الدولة؟ فلوسه هو اللي كان معناه بصفة شخصية، لكن عنده هم كيف تنتقل اليابان. خد فلوس المنحة اشترى مصنع صغير ونزل على أرض اليابان ولم يخبر أحدا ولم يكلم أحد خبر بإني أسلم. بس قبل أن ينزل كان في مشكلة. إيه المشكلة؟ يبقى عايز يشحن المصنع اليابان ومفيش فلوس. معندوش فلوس. قال فانتظرت أول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت به المصنع. نزل على أرض اليابان وظل 10 سنوات يعمل يصمت لحد ما أسس مصنع لصناعة المحركات، وبعدين قال المساعد بتاعه يلا بينا بقى ناخد 10 محركات ونروح للميكان. وقال له أنا لا أستحق أن ألقاك حتى أنشئ مصنع على أرض اليابان. أنا 10 محركات مستند على الميكان وقال له أنا جاي. طبعا عاد حطوا بقى المحركات الكهرباء، فجاء هذه المحركات وصوت المحركات عاليا. أول الميكاد وما سمع صوت المحركات انحنى تحية لهذه المحركات وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، بدور ياباني خالص الآن غزونا أوروبا. يبقى نهضة أمة في هذا الباب قامت على أكتافه فرد، على أكتاف فرد. بس الفرد ده ما صفته؟ كان صادق الانتماء للتراب، لتراب اليابان. أنا لما إله عليك كمسلم أن تكون صادق الانتماء لله ورسوله، تعمل أضعاف العمل وسهيل ولا لا؟ تعمل أضعاف العمل وسهيل، تعمل المعجزات، تعمل العمل غير اكتسابي. 15 يوم أدخل العبرية والسريانية. ليه عنده صحة الانتماء؟ ولما أقول لك أنا خايف على القرآن أنت ما تمشي ليه؟ وتقول كيف أحمي هذا القرآن؟ أنا خايف على السنة. إلا يكن من الذين يكذبون من الذين يؤولون ويخرجون الألفاظ عن ظاهرها عشان يبطلوا دلالة القرآن والسنة. يبقى أتعلم عشان أرد. أنا مش عايزكم كلكم تبقوا علماء شريعة، بس كل واحد في مكان ينظم في مكانه، يكون زيدة نتابة في مكانه سؤالة يكون سعيد. لأني أستنكر أن أقول لأني أوسعيد لذلك أفضل منه وأعظم، وتتبع إلى أمتي هي أعرف الأمم. ألم كما قال الشاعر ولا تجد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الآن كان يحب يشرب ولقى بركة مية شرب منها كلب ما لبسش عشان في كلب شرب منه، وآلفة الأسد تمنعه من ذلك. طبعا التشبيه السادس المشبه به أقصده كله عشان مش حد يتصور ان انا بقول سير الكلب والقصه دي. لا لا يشترط ان يشترك المشبه والمشبه به ولا بيخالف الصفات، بل يشترك في صفه الواحد فقط، وان يختلفوا في نظير الصفات حتى وصلها كده. فانا عايز اقول لك انا لما اضرب المثل بزيد بن ثابت ولا اسهيل، انت تستنكر في اسهيل هتعمل التراث وتقول لا انا عايز ابقى زيد بن ثابت. الذي كان يعمل لله ورسوله في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، كان يعمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، عشان بس العبارة الأحسنين أن يعمل لله ورسوله، يعمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا شباب الذي ينقصنا الوقود الذي يحرك عشان نصل إلى العبادة للانتماء الصحيح الصادق عن بعيدة الانتماء الصحيح الصادق لندخل على بوابة العبودية؟ كل شيء تفعله من العبودية تنتمي بها إلى أصلك وتتقرب بها إلى ربك. ليه؟ لأنك أنت شئت أم أبيت، ما تعرفش أنت سيد أبدا. ليه؟ في مرض وفي موت قصة سيدة عرشة فيها نفسك، فأنت خلقت لتكون عبدا. إذا حاولت تخرج عن معنى العبودية حياتك تتعطل. يعني موتور السيارة، أنا عايز أعمل مصعد في بيتي أسانسير، يعني قمت أطلع موتور السيارة بتاعتي وحطه في الأوضة فوق وجبت الكابينة ووصلت الحبال بالموتور، هطلع يعني ممكن اركب الموتور يشيل الكابينه؟ لا. ليه؟ عشان الموتور ده صمم يمشي كده ما يشيلش، خلاص. يبقى انا لو خلعت السياره حطيت فوق الاسانسير يبقى عدلت، لا اسانسير اشتغل ولا سياره مشيت، صح؟ هات المكنه بتاع الاسانسير حطها في السياره، شرف أنت كذلك خلقت عبدا بمواصفات العبد، تطلع بره معنى العبودية تعظم إلى نفس أولاد ونفسك وتصدق لا يكون لك أي عبد حتى تكون سيدا وتملك الأرض، ترجع لأصل الوظيفة الذي خلقت النجاة لوظيفة إيه؟ العبودية. أول ما تحط رجلك على هذا الطريق يبقى حينئذ تستطيع بوساطة شديدة أن تعرف لماذا خلقت. كل الأسئلة اللي جاياني التايهين مش عارفين نعمل إيه وما الذي نفعله وما الذي كذا، كل ده يتحل أول ما طلع قلبين على أول طريق العبودية بطريقة صحيحة. الكلام طويل وأرجو أن أكون وفيت بعض المعنى او المعنى الذي اردته من هذا المحور، وان شاء الله تبارك وتعالى الاخوه الطيبين في الجماعه هيبلغوه ان شاء الله المحاضره القادمه ماذا تكون، واحنا عندنا لقاء ثلاثاء بيكون في مدرسه الشيخ الاسلامي الاسلاميه لطلبه الجامعه عموما، يعني برضه بنطرح في بعض القضايا وكذا، فمن اراد ان يستفيد فليأتنا هناك. نقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم.